قال رحمه الله: قوله باب من جاء، قال باب من جاء في أو باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، أي ما جاء من النهي عن أكلهما حال إرادة المسجد والذهاب إلى المسجد أو لأماكن أيضا يجتمع فيها الناس لأداء الصلوات كالمصليات التي يصلى فيها العيد أو يصلى فيها الجنائز وغير ذلك من أماكن الاجتماعات التي تقرب من المسجد في الحكم من حيث اجتماع الناس وما يحصل من الأذية، فإن العلة في النهي عن إتيان المسجد هو ما يحصل من الأذى للملائكة وللناس، ولا يشترط اجتماع العلتين. فإذا أكل الجميع ثوماً أعني المصلين فلا بأس أن يذهب، بقي أذية الملائكة، فلا يسقط هذا الحكم بكون الجميع أعني المصلين كلهم أكلوا ثوماً، فلا يتأذى أحد من أحد، الكل أكل ثوم، بقي أذية الملائكة، فإن الملائكة تحضر الصلوات وتشهد الصلوات، فما ينبغي أن يأكل الشخص ثوماً ثم يحضر المسجد ولو كان وحده سيصلي، ما معه أحد ولو كان وحده سيصلي لا يأتي إلى المسجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا يقول الشخص أنا سأذهب ما في أحد سيصلي إلا أنا وحدي في المسجد. طيب، بقي الملائكة التي تشهد والتي في المسجد تأذى من هذا الثوم، فلا يحضر المسجد كما في بعض الروايات، فلا يقربن مسجدنا، من أكل ثوما لا يقربن مسجدنا، وهكذا بصلا، فإن الحكم معلل بهذا الوصف بأكل الثوم وبالأذية أيضا كذلك، فمن أكل الثوم لا يقرب ولو كان سيصلي وحده ما معه أحد، فإن العلة كما سمعت أذية الملائكة وأذية الناس، فإذا تخلف الناس لم يحضروا أو أكلوا جميعا ثوما بقي أذية الملائكة، فلا يقرب المسجد ولا يقرب الأماكن التي يحصل فيها أذى وتفعل فيها الصلوات كالمصليات، صلى العيد ومصلى الجنائز، ما دام أكلت ثوما لا تحضر الصلوات هذه ولا تشهد الصلوات، فاجلس في بيتك واقعد في بيتك لما يحصل من الأذى بسبب هذه الرائحة الكريهة من هذه الشجرة الخبيثة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم خبيثة وهي ليست بحرام كما سيأتي، فليس كل خبيث حرام. من أكل الثوم، والثوم معروف عند الناس، وشجرته أيضا كذلك، والبصل كذلك معروف عند الناس، وأيضا الكراث ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، والكراث لم يذكر في الأحاديث التي ساقها هنا رحمه الله، لكن يحمل عليها قياسا أو يحمل عليها باعتبار وروده في رواية مسلم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والثوم والكراث، أو عن أكل البصل والكراث، فذكر الكراث قد جاء في مسلم، ولعل البخاري أشار إلى هذه الرواية في التبويب ولم يذكره هنا في هذه الأحاديث التي ساقها، فقد جاء التنصيص عليه مع وجود القياس والعلة الجامعة بين هذه المذكورات وهي الأذية الحاصلة للناس وللملائكة بالأكل منها، ولكن التنصيص هو العلة القوية، لكن إن لم يرد التنصيص فيلحق قياسا لاجتماع العلة أو لاجتماع الوصف الجميع، وهو الرائحة الكريهة التي تحصل والأذية التي تحصل لمن يصلي بجانبك وهكذا للملائكة. وهل هذا عذر في التخلف عن الصلاة من تأقت نفسه لأكل شيء مما ذكر مما له رائحة كريهة؟ فلا بأس، أو كان مريضاً يحتاج إلى أكل الثوم في نحو هذا الوقت أو قبل هذا الوقت لكن رائحته لم تذهب، يعني قبل وقت الصلاة ورائحته الأزالة باقية، فيرجى أن يكون عذراً له. أما من تقصد للتخلف فهذا آثم عن تخلفه عن صلاة الجماعة، من قصد للتخلف أكل الثوم لأجل أن يتخلف عن الصلاة ويلتمس العذر، ما لك عذر أبداً، وإنما العذر للمريض، والعذر لمن تاقت نفسه جداً ما صبر عليه فأكل من الثوم أو مما ذكر مما له رائحة كريهة، فلا بأس إن شاء الله، وليس عليه إثم فيما ذكر، ويلحق بما ذكر مما لم يأتي فيه النص ما كان له رائحة كريهة كالسجائر وغير ذلك أيضاً من الأمور التي هي كريهة الرائحة، فإن من شرب السجائر فلا يقرب المسجد، فإنه يؤذي بالسجائر أكثر من البصل والثوم، الله يؤذي جداً بالسجائر هذه أكثر، فجسمه تنبعث منه الرائحة، فمن كان متلبساً بشيء من الروائح الكريهة التي يحصل بها الأذية وإن لم يكن ثوماً ولا بصلاً ولا أيضاً كراثة فيبقى في بيتي ولا يؤذي الناس، إن الناس تريد تخشع في الصلاة، تريد تقبل على الصلاة، وهم هذا متلثم وهذا ما يدري متى تنتهي الصلاة، إيش هذا بجانبي، ويفكر فيك ويمكن أن يضربك، إيش جابك أنت يا مصيبة عندنا هنا تؤذيه، فاجلس في بيتك وأنت آثم على السجائر وآثم على حضورك الصلاة للأذية التي تحصل بك أعني، فتبقى في البيت، فهذا الباب يحتاج إليه. وهكذا الزيوت التي تحصل وتعلق بالناس، ربما أصحاب البنشر الزيوت ربما لها رائحة تنبعث ويتأذى الناس منها، إن اجتمعت العلة وتوفر الوصف فيها فإنها تلحق، وإن لم يتوفر فيها الأذية فلا تلحق. وهل النهي مع الصلاة ومع غير الصلاة، أعني في المجامع حتى الولائم وغير الولائم؟ فمن أهل العلم أيضاً يلحق مثل هذه الأشياء التي تجتمع لها الناس فلا يقرب بالولائم، يؤذي الناس برائحة الثوم يبقى في بيته لا تأتي، لأن الحكم علل بعلتين أو علل بأمرين، أذية الملائكة وأذية الناس، وكل علة مستقلة عند بعضهم ولا يلزم الاجتماع، كل علة مستقلة سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، ثم كان تشهد الملائكة أو لم تشهده، فإنك لا تأكل وتذهب وتؤذي الناس في الولائم وفي أماكن اجتماعاتهم واحتفالاتهم، فهذا خطأ، اجلس في بيتك. هذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم من اقتصر عن المسجد وما كان من بابه مما يجتمع فيه الناس للصلاة، هذا الذي يكره الإتيان إليه وانتيابه، ينتابه الإنسان لا ينتابه مع وجود الناس والأذية التي تحصل لهم بسببك. وقيد رحمه الله الثوم بالني أو الني بالكسر، كسر النون، الني، قيده من أجل إخراج المطبوخ، فإن المطبوخ لا رائحة له سواء كان ناضجاً جداً أو لم يكن، فإن بالطبخ تذهب منه الرائحة، ولا يلزم أن يكون ناضجاً ما دام أنه قد طبخ، ولو لم يكن ذاك النضوج فيه وذهبت الرائحة منه فلا بأس أن يأكله ويشهد صلاة الجماعة، لأن العلة في النهي إنما هي الأذية للملائكة والناس. فإذا طبخ الشخص الثوم ولم تبقى له بعد الأكل بعد أكله رائحة فيجب عليه شهود الجماعة، ولا يتخلف ويقول أنا أكلت ثوماً، الثوم مقيد بالني وهذا مطبوخ ليست له رائحة، يلزمك شهود الجماعة. ومثله أيضاً البصل، فإن رائحة أيضاً تذهب بطبخه، وكذلك الكراث ربما لو أدخل النار ما تبقى له تلك الرائحة، وإذا طبخ مع البيض ومع غير ذلك الكراث أيضاً ما تبقى له رائحة، وإنما تبقى له رائحة إذا أكله من غير طبخ مع غيره فتبقى الرائحة. فعلى هذا العلة في ما سمعت وجود الرائحة، متى ما وجدت الرائحة وجد الحكم، وهو التخلف وعدم الإتيان لأجل ما يحصل من الأذية بك. وقد ذكر الحافظ فوائد كثيرة تتعلق بما ذكر البخاري من الباب والأحاديث، فنقرأها إن شاء الله بعد قراءة أحاديث أو بعد قراءة أحاديث الباب. قال: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. وليس في أحاديث الباب كما سمعت الكراث، ولكن أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنهي عن الكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، معطوف على قول باب ما جاء في الثوم إلى آخره، وقول النبي وما جاء في قول النبي فيكون بالجر معطوف على قول ما جاء في قول النبي، لأن الباب مضاف إلى ما التي هي اسم موصول، باب الذي جاء في الثوم إلى آخره، فيكون العطف على ما المجرورة بالباب. وليس هذا لفظ حديث، هذه الجملة من الترجمة كما ترى، وليست لفظ الحديث، وليس لفظ الحديث هكذا، ما جاء لفظ الحديث هكذا، وإنما هذا من تصرف الإمام رحمه الله تعالى وتجويز نقل الحديث بالمعنى، فإنه يجوز نقل الحديث بالمعنى. وقول النبي من أكل الثوم أو البصل، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نحو هذا الكلام، ولكن هذا من تجويز الإمام رواية الحديث بالمعنى، فهو يرى جواز ذلك إذا لم يحصل إخلال في المعنى، فيكون هذا ليس لفظ الحديث الذي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يروى هكذا الحديث، ولكن من تصرف الإمام الذي يرى جواز رواية الحديث بالمعنى. وقول النبي من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا، ما قال من الجوع أو غيره أبدا عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا تفقه البخاري رحمه الله وتجويز البخاري لرواية الأحاديث بالمعنى. وقد جاء في بعض الروايات من الجوع، جاء في بعض الروايات من الجوع من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل والكراث، فقال جابر: فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه، حصلنا جوع فأكلنا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. وهكذا في حديث أبي سعيد الذي سيأتي يذكره الحافظ رحمه الله تعالى من باب حديث جابر، وأنهم حصل لهم جوع فأكلوا، فالبخاري يشير إلى هذا في لفظة من الجوع، لكن ما جاء اللفظ الحديث هكذا، فهو يشير إلى حديث قد جاءت أنهم غلبتهم الحاجة وحصل لهم جوع فأكلوا من الثوم والبصل والكراث، فنهاهم عن هذا الشيء. وأكل الثوم والبصل والكراث وهذه البقولات ليس بمحرم التي لها رائحة وتنبعث عنها رائحة، خلافاً لبعض الظاهرية، فإنهم يرون تحريم أكل الثوم والبصل وما كان من بابهما مما له رائحة. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا تحرم هذه البقولات، لكن من أكل منها شيئاً وأراد الصلاة لا يقرب المساجد. ومما يدل على أن لا تحرم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب أنه كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا رد الطعام يتحرى ويتوخى أصابع النبي صلى الله عليه وسلم التي وضعت في المكان الذي أكل منه، فيسأل أين أكل، من أي مكان أكل النبي عليه الصلاة والسلام، فيدلوه. ثم أراد يوما أن يأكل فأخبر بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا الطعام، رده ولم يأكل منه، فقال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، ولكن أكرهه. أحرام هو؟ قال: لا، ما هو حرام، ولكن ما أحب أن أكل ثوما وبصلا في الأكل، ما أحب هذه الأشياء. وهكذا أيضا في بعض العلل: إني أناجي من لا تناجي، إني أناجي من لا تناجي، فهذا من أقوى الأدلة التي يرد بها على الظاهرية المحرمين لأكل الثوم والبصل وما لها روائح. صحيح أنها لا تحرم، ولكن من أكلها لا يقرب المسجد ولا مجامع الناس التي يجتمعون للصلاة فيها، مسجد أو غير مسجد. قال رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا، هذا من رواه؟ أبو داود أو من بهذا اللفظ؟ بهذا اللفظ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن، نعم أحسنت، وإنما هو رواية حديث بالمعنى، هذا اللفظ ما رواه من ذكر، ولكنه ذكره البخاري بالمعنى بناء على تجويز نقل الحديث بالمعنى. ونقل الحديث بالمعنى يشترط له العلماء شروط، ومن أهم ما يشترط فيه ألا يخل الناقل بالمعنى ويأتي بلفظة فيها إخلال بالمعنى ولا تدل على المعنى الذي أسقط منه لفظته. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، تفضل، ابن مسرهد، أحسنت، أبو الحسن. قال: حدثنا يحيى، تفضل، ابن سعيد القطان، أبو سعيد. فعند من الأولاد أسأله عن فائدة تتكرر؟ من الذي قال: يا مسدد لولا أننا مشغولون لأتيناك؟ حسن، عندك عند الأولاد، يحيى بن سعيد، أحسنت. ومن الذي قال هو مسدد كاسمه عند الأولاد؟ لا أنت كبير، الإمام البخاري رحمه الله، مسدد ابن مسرهد أبو الحسن. قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله، نعم أحسنت، عبيد الله ابن عبد الله، أو عبيد الله ابن عبد الله بن عمر ابن حفص، عن عبيد الله بن عمر، معذرة، ابن حفص بن عاصم، من أحفاد عمر، أولاد أولاده العمري أبو عثمان، أحسنت، فهو من أحفاد الأحفاد، ربما بعيد لكن يعتبر من أحفاد عمر. عن عبيد الله قال: حدثني نافع، تفضل يا محمد، نعم، مولى بن عمر كنيته، أبو عبد الله، أحسنت. عن ابن عمر، عندك، نعم أحسنت، كنيته، لا ما هو أبو عبد الله، تفضل، أبو عبد الرحمن، أحسنت، ابن عمر، عبد الله بن عمر، وكان رضي الله تعالى عنه يتوخى الأمر العتيق جدا، ولا يحب أن يترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى على مستوى الأمور التي تحصل اتفاقا كان يفعلها، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بال فيه وابن عمر ينزل فيه، ورسول الله ما تقصد المكان وإنما احتاج أن يبول في هذا الموضع فبال فيه رسول الله، فابن عمر يتوخى المكان الذي بال فيه، هذا يدل على حرص شديد على العمل بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكر عليه بعض الأمور رضي الله تعالى عنه، وربما نزل عند بعض الأشجار صلى عندها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر عمر لما رأى تدافع الناس إلى بعض الأشجار يريدون أن يصلوا عندها قطعها درءا للمفاسد الشرك، قطع تلك الشجرة ومنها يعني الشجرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع تحتها، فأرادوا أن يصلوا عندها بيعة الرضوان، فلما رأى تدافعهم سأل: ما هذا؟ قالوا: تلك الشجرة التي بايع عندها النبي صلى الله عليه وسلم يريد يصلوا الناس عندها، فقطعها رضي الله تعالى عنه درءا للمفسدة التي تحصل بالاعتقادات الفاسدة. وهذا في عهد عمر، كيف نحن الآن يا جماعة، كيف نحن الآن وعهد عمر فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم ما يعتقدون والله في شجر ولا في حجر، ولكن ربما قالوا: رسول الله جلس بجانبه، لعله شيء من البركة موجودة في ذاك المكان نلتمسها، لعله خطر هذا عليهم، فقطع هذا عمر الوسيلة تماما، والآن قبور مشيدة، قبور مشيدة والعياذ بالله، ويذبح لها القرابين، وتدعى من دون رب العالمين، ويفعل عندها الشرك المبين، ولا تجد نكيرا إلا ممن رحم الله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. فأين الذي وجب عليهم أن ينكروا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يجب عليهم أن يشتثوا هذه القبور والبنيان الذي عليها وتسوى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، واجب الدول أن لا تدع قبورا مشرفة إلا سوتها، لكن حصل شيء من الإخلال وشيء من الضعف العلمي، في بعضهم، فحصل ما حصل. والله لو تعلم وتفقه أمراؤنا وحكامنا لما تركوا هذا الشرك، يصرخ صراخا لحاربوه جدا، مثل ما يحارب أهل السنة الآن، لكن ما بأيديهم شيء، نحاربه بالكلام فقط وبالتحذير والنصح والتوجيه للمسلمين، لأنهم تعلموا وعرفوا خطر الشرك. أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا عليه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فالفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مهم جدا الفقه في الدين. ولا غنى لولاة الأمور عن الفقه في الدين، فإنهم يحتاجون إلى سياسة الناس سياسة شرعية، كما كان يسوسهم ولاة أمورهم ويسوسهم علماؤهم. بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، وهذه الأمة بعد نبيها لا نبي، فيسوسها العلماء هذه الأمة. قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وحال كثير من الناس في عيبهم للعلم، كما قال الأول: قل لابن خلاد إذا جئته مستندا في المسجد الجامع، هذا زمان ليس يحظى به، حدثني شعبة عن نافع. هذا ما هو زمان حدثنا وأخبرنا، فما هو زمان يحظى فيه، زمان التقدم والتكنولوجيا والرقي والطلوع إلى السماء وإلى آخر ذلك سطح القمر. وأنتم حدثنا شعبة عن نافع، هل سمع شعبة من نافع؟ ما سمع منه، أحسنته، نفى سماعه بعض أهل العلم. وكنا نحفظه حدثنا مالك عن نافع، لا، حدثنا شعبة عن نافع، هذا زمان ليس يحظى به، حدثنا شعبة عن نافع. بل هذا الزمان وغير هذا الزمان لا يصلح آخر الزمان إلا ما صلح به أوله، لا يصلح آخر الزمان إلا بما صلح به أوله، فلا صلاح لأواخر الأزمنة إلا بالأمر العتيق الذي كان عليه رسول الله وأصحابه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر، وليس عند غفوله ورجوعه، بل قال وهو في الغزوة، فهذا يدل على أنه النهي ليس مقصورا على مسجده فقط، أننا لا نقرب مسجده إذا أكلنا ثوما والمساجد الأخرى لا بأس، أو الأماكن الأخرى قد أعدت للصلاة يصلون فيها، أنه لا بأس أن يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في الغزوة قبل القفول والرجوع، قال هذا، لأن بعض أهل العلم تأول هذا أنه عند رجوعه حتى لا يدخل المسجد يأكل ثوم يصلوا في المسجد، بل في الغزوة قبل الرجوع وهم سيصلون في ذلك الموضع، لا تصلوا ولا تقربوا المسجد الذي قد أعددناه للصلاة هناك، نجتمع فيه ونصلي فيه، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا،